كأنه يقول في لسان حاله أن الناس عالة عليه، وهذا موجود، وهذا مرده إلى صحة وصدق التوجه إلى الله جل وعلا والإخلاص له، وهذا موضوع الهجرة الأولى، هذا سيأتي إن شاء الله. ها إن شاء الله فيه مانع، في مانع بعدين ما نضبط الأمور الحين. ما علينا منهم، غرونا بالفصل الأول وعطلنا شهرين. ها ان شاء الله نهدي السرعه، ان شاء الله نهدي السرعه، بدل ما ناخذ 10 ابيات ناخذ 5. لا اقصد ان كذا ان شاء الله يعني لن نقاطع ان شاء الله باذن الله، لكن هذا سؤال يقول ما هي افئده الحملات؟ من السائل من خارج المملكه؟ هو السائل يقول ما هي، ها؟ ما هي أفئدة الحملان؟ ما تعرفه أنت؟ لا ما أعرف. الخروف الصغير إيش تسمونه؟ هذا أول مرة. ها؟ يسموه خروف، يسميه نعجة صغيرة أو خروف صغير، أو يسموه بالجديد عرفي، لكن هذا أول مرة. أولاً الفؤاد القلب. ياكل أفئدة يعني قلوب الحملان الخرفان الصغيرة. أنت جربه وتشوف النفع. ها؟ جرب القلوب لكن الباقي الثاني ما يدخل فيه. لا الثاني ما هو بلك. إلا يكون في الدنيا، لكن لو ما حصل العاقبة للمتقين. حتى لو أن الظاهر، لأن الأنبياء منهم من قتل، كيف يقال انتصر هذا النبي وهو مقتول؟ نقول انتصر إذا ما حصل النصر الظاهر في الدنيا يحصل في النهاية في الآخرة بلا شك، ومع ذلك هذا الذي لا يعد نصرا هو في حقيقته نصر، الانتصار لا للأشخاص، الانتصار للمبادئ. كم من شخص قتل وآمن بسببه الألوف المؤلفة، هذا منتصر ولا غير منتصر؟ إيه؟ يقول أنا ما أعرف، ما أنا منهم من المقربين، أنا ما منهم ولا حولهم ولا إليهم. الله يوفقكم.